بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الآباء مع الأبناء. أيها الوالد، ولدك امتداد لك وولدك في صحيفة أعمال، إن الولد امتداد. أيها الرجل، حلمك سخيف وحظك جسيم. آه لو كنت وحدك وسئلت وحدك لهان حظك. ستسأل، تسأل عن امرأة ثم تسأل عن ولدك فردا فردا. سوف تسأل. امرأتك لا تصلي، انت المسؤول. امرأتك لا تصوم، انت المسؤول. لا تزكي، انت المسؤول. كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الله، تؤاخذ وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسمع، محبة الوالد للولد طبع، هو مجبور على حبه رغم أنفه، رغم فساد الولد وطول لسانه وسوء أدبه، لأنه مجبور مغلوب. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قصص الآباء مع الأبناء. بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده ليرث، وإذا مرض الوالد وقال مرضه تضجر الولد وقال الله يريح، ربنا يريح. كيف ذلك؟ كيف هان عليك أن تقول هذه العبارة؟ ثم هذا الوالد بعدما شاء ينتظر أن يكون الولد قدمه ويده وعينه ورجله. إذا ضعف عن الكسب دعا عليه ولد، إذا عمي بصره أخذ بيده ولده. اسمع، يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والأرض، ثم يقول أنا ماذا فعلت؟ يسب دين الله عز وجل جهرة، ثم يقول أستغفر الله العظيم ويتصور أن الأمر مضى. لا لا، ثم إذا أصابته مصيبة يقول ماذا فعلت يا رب؟ جيل النصر. تعرفون من الذي يمثل له؟ مثل اسماعيل، ذاك الابن البار الذي ارتقى الى العبودية مثل والده. نعم يمثل لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الوالد، لو ولدك كان منحرفا وأدمن شم الهيروين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاء. أيها الوالد، استقامة الولد هذا الزمان نعمة عظيمة جدا أنعمها الله على الوالد. عبد الله، لماذا تعرض خطى ولدك إلى الله؟ أيها الرجل، لماذا لا تكن والدا بارا فتدفعه ولا تعرضه؟ احمد الله أنه مستقيم. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا، فإذا بالوالد المهجور يقول له ما بقي إلا الشحن وإنت فعلت كل شيء، لماذا تصده؟ لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار للشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان قصة الآباء مع الأبناء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،

وهي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وعمل. الإيمان قول وعمل. هم قالوا الإيمان قول فقط وأخروا العمل، فلما أخروا العمل وأرجعوه سموا مرجئة. فمن قال عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، ما فعل شيئا قط، فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذه بدعة قبيحة، وكثير من الجماهير مرجئة. تعرف لماذا هم مرجئة؟ يفعل الذنب ثم يقول إن الله غفور رحيم، لا يفعل شيئا ويقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، قلبي أبيض، ولم يفعل شيئا يذكر. هذا أخر العمل، ظن أنه بمجرد أن يقول الكلمة صار مؤمنا كامل الإيمان داخلا الجنة. هؤلاء العوام الألوف المؤلفة ليسوا في رصيده. إذا تقاتل بمن؟ تقاتل بمن؟ الناس تصور بعض الناس كانوا بياخدوا أموال الزكاة، يعني رجل طيب يمشي على رجليه ويأخذ المال من الغني ويوصله للفقير. تعرف يكون تعليق واحد من الذين أخذوا الزكاة ولا كيف؟ أحسن من الشهر ده بيجيلهم فلوس من إيران. إخواننا خلاص بقى، إخواننا المشروخة دي خلص، إيران خلاص، إيران مفلسة طمنت. وبعدين إيران مبتدعة، نحن نراهم مبتدعة ونقاومهم، وعلماء المسلمين كالشيخ الألباني والشيخ النبيلي يكفرون الخميني. إيران إيه؟ فتصور رجل يحسن إليه يقول لك أحسن من وشه. وده تأثير إيه؟ تأثير هذا الإعلام الفاجر على مدار سنة سنتين ثلاثة، تصوير كل المسلسلات تصب في معنى واحد، الإرهاب. الإرهاب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن لحية. وتأتي ثالثة الأساس، كما حدثني عدد يصل إلى التواتر، إن كان في مسلسل في كنيسة وفي واحد مسلم مش عارف دخل الكنيسة وبعدين مات، والقسيس ظرف عليه الدمع السفيه وبكى القسيس على أخوه المسلم. طب دي معناها ايه؟ يا عقلاء، السنوات الماضية كان الارهاب لحية، انما شوفوا التسامح، شوفوا من اولى بالاتباع واولى بالحياة، هو القسيس ده. ليه؟ رحيم. الثاني الارهابي قلبه اسود حاقد ناقم، لغته هي القتل والرفاق، انما شوف هذا القس الوديع لما مات المسلم بكى عليه وحزن عليه. هذا يعرض في بلد دينه الرسمي الإسلام، دينه الرسمي الإسلام. شوف لما واحد يشوه دينه لأجل حسنة، يشوه دينه لأجل حسنة، كأنه ليس مسلما، كأنه لا ينتسب إلى الإسلام، والله أول ما يلحقه العار أنت أيها الكافر، أنت أيها الكافر. شوف لما احنا وديننا الرسمي الاسلام نعامل هذه المعامله، والجماهير بتتاثر بهذا الكلام. واحده اتصلت بي مره وتقول البيت ده اللي فيه الشيخ، ما اول مره تتصل، ومن خلال الحوار عرفت ان المراه دي في الثراوه، يعني ايه؟ لا تعرف اي شيء عن اي شيء. البيت ده اللي فيه الشيخ، قلها نعم انا ذلك الشيخ. قالت لي انت الشيخ اسحاق؟ قلها نعم. قالت طيب انا طالبة في كلية التربية وعندي اسئلة، وتكلمت عن الحمار وتكلمت على النقاب وعرفت في الاخر انها متبرجة. وتطرقت الى موضوعات شتى وجاء الدور على عذاب القبر. قالت لي هو في عذاب قبر؟ قلت لها نعم. قالت لي اذا كان المسلسل بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها مسلسل ايه؟ قالت لي كان في مسلسل والمسلسل ده بيشرف عليه الازهر بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها لا، في عذاب قبر لقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هذا دليل عذاب القبر من القرآن، غدوا وعشيا يعذبون ويوم تقوم الساعة. هذا موضوع ثاني، ادخلوا آل فرعون، وفي القراءة الاخرى المتواترة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طيب انا اريد ان انا اعرف شيئا عن يعني هذا الدين. طيب احضاري في مسجد الجمعية الشرعية، احضري خطبة الجمعة، احضري في مسجد عباد الرحمن، احضري خطبة الجمعة. ذهبت فعلا المرأة الى عباد الرحمن وجاءت هنا الجماعة الشرعية، ثم اتصلت بي وكانت النتيجة محزنة، ان هي اول ما جاءت هنا في الجماعة الشرعية كانت ايه جايبة لفة اشرب وحط ايه مساحيق على ايه شفتيها وعلى وجهها. اول ما دخل بهذه الصورة المشينة استلمها بقى ايه بعض الاسود لها صورة اللي هم الجالسين وانكروا عليها اشد الانكار، وبعض الاخوات شددت عليها وكلمتها كلام شديد. فاتصلت المرأة بي وتركت رسالة ان انا فعلا لما دخلت في الجمعية الشرعية وجدت متطرفات وجدت هناك ارهابيات وشتموني ومش عارف عملوا ايه وايه، وانا لا اسلم انها مصادفة، ممكن اقول انها عندها بعض المبالغات، لكن حكايتها لا تخلو من صدق، حكايتها اجمالا لا تخلو من بعض الصدق، على الاقل مثلا قوة الانكار وشدة الانكار عليها في المسجد. فانت لما ترى مثلا امرأة كهذه فتاة الجامعة وتقول لي ان المسلسل بيقول ان عذاب القبر ليس له وجود، لا تقل يا اخي ان المسلسلات لا تؤثر في الناس، بل هي تؤثر في الناس جدا. وهذا الخبث الذي نراه من مهاجمة كثير من اولياء الامور لاولادهم سبب هذه المسلسلات. يبقى بيوتنا لابد ان تتغير، العوام لابد ان تتغير صورتهم قبل ان تجاهد بهم جهاد السيف. العوام ليسوا في رصيدك اخي الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا، العوام ليسوا في رصيدك. يبقى الجهاد المطلوب هو جهاد الدعوة، يبقى وسيلة التمكين الجهاد. الجهاد المتاح الان يا جماعة جهاد الدعوة واقامة الناس على العبودية لله عز وجل. ثمرت هذا التمكين الذي نبحث عنه ونضحي بأولادنا وبأنفسنا وتراق دماؤنا إقامة ذكر الله في الأرض. إذا ما خلقنا لنعيش ولا لنأكل عيش ولا لنبحث عن وظيفة، سبحان الله، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. الآن ناس الآن معهم 2000 و4000 في سبيل الحصول على وظيفة، يعني على استعداد يدفع 4000 جنيه لأي جهة ليحصل على وظيفة. كان الأول بيتوظفوا علشان يكون مالية، دلوقتي بيدفع الفلوس وبعدين يتعين تعيين ايه تعيين مؤقت، يقول لك لا احنا مش هنثبتك الا لما ايه تظهر صلاحيه. طب يا جماعه الصلاحيه دي كام؟ الصلاحيه دي 5 سنين وتدفع 4000 جنيه وهنديك في الشهر 100 جنيه طب ده انا اللي بدفع مرتب النفس مش كده؟ انا بدفع 4000 جنيه حته واحده بيديهم لي 100 100، بيديهم لي 100 جنيه ب100 جنيه، يعني انا اللي بدفع مرتبي لمده 5 سنين، ومع ذلك هو على استعداد ان يدفع 4000 جنيه وان كان هو هيصرف على نفسه. وفي سبيل هذه الوظيفه يرتكب عده مخالفات لا يضره. فانت تنظر لماذا خلق هذا الانسان؟ اخلق ليكون عبدا؟ طيب ابن هذا الانسان ينفع نؤمل خيرا من نتاج هذا الرجل؟ اذا التمكين لاقامه ذكر الله، اقامه الصلاه، دلوقتي بيتصوروا ما بيصلي، البدع القبيح، وهو بيصلي القطب صوره. ده لما كنا حبايب مع العراق في اخر معرض دوري كانوا بينشروا كتاب اسمه صدام، كتاب فاخر جدا بالصور الملونه، يجيب لك صورة ويعمل تحتها تعليق، صورة المؤمن يا ولد، أول ما عمل كده بقى المؤمن خلاص بيصلي، بقى قاعد كده يقرأ القرآن المتبسم، فتح المصحف يبقى هو المتبسم، جاي كده جحش وبيعمل عليه كده يقول الفارس آلهة من دون الله، صورته 7 في 4 في الميادين العام، 7 في 4، ولا يلقب إلا بالسيد الرئيس، لا يلقب إلا بالسيد الرئيس. شوف انظر إلى المسلمين وأحوال المسلمين، عايز يقنع الناس انه رجل متبسم متعبد وهو عمال يصلي عيد الفطر، يصلي الجمعه، ومره في عيد الفطر التقط صوره الاسماعيليه للصف الاول، وكان محافظ الاسماعيليه انذاك ولد شاب مقطط، وضع اليسرى على اليمنى، والله العظيم كما اقول لكم يده اليسرى على يده اليمنى، فبوري الصورة الواحد مرة شوف، قال لي أصل الصورة بتيجي بالمقلوب، قلت له ماشي، يبقى الأربعة اللي جنبه دول حاطين الشمال على اليمين، إذا كان ده هتتقلب الصورة يبقى حاطين الشمال على اليمين، هم كلهم على بعضهم. رجل وصل إلى القمة ووضع اليسرى على اليمنى، شوف المحنة. لذلك الجهاد جهاد القرآن، أن يعود للقرآن بهاؤه ويعود له رونقه ويعود عظمته في قلوب المسلمين، إذا سمعوا كلام الله وقفوا عنده، تعظيم القرآن إذا رجع إلى قلوب المسلمين دانت لنا الدنيا، إن الله عز وجل ينصرنا بغير كسب منا. إذا رجعنا إلى العبودية، هذا أحد المعاني الجليلة التي تؤخذ من قصة إبراهيم الخليل، بمجرد ما وصله النص لم يتلعثم ولم يتردد، أول ما رأى في الرؤيا أنه يذبح الغلام ما تردد. لا أقول لك أيها الوالد اذبح ولدك، لكن أقول لك لا تعرقل ولدك عن الهدى، واتركه ولا تحلف على امرأتك التي ضحت وتضحي في سبيل إسعادك بطلاقها، تطلق المرأة لأن الولد أعفى لحيته، ما هذا النوع؟ ما هذا الحمق وقلة التصرف؟ والله عز وجل لا يقول، يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، هب إن الولد فاسد ما ذنب المرأة؟ أولادنا أمانة من أعظم الأمانات، ولا دخل لأحد في تربية ولده، لكن ارفع جهاز التلفزيون من البيت، نشدتك الله عز وجل إن كنت تخاف وتخشاه إلا رفعت هذا الجهاز من البيت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجهاد الرأي والتلفزيون في البيت لست أنت أبو ولدك، لست مصدر التلقي الوحيد. التلفزيون صار هو مصدر التلقي، يؤثر في الولد أكثر من تأثير الوالد. علاقة الولد بالتلفزيون والوقت الذي ينفق أمام التلفزيون أكثر من الوقت الذي يرى فيه الوالد ولده. الولد لا يكاد يرى الولد إلا لماما بعد ما يرجع من العمل، يكون العمل بتاعه ممكن من الصباح إلى آخر الليل، ويرجع مجهدا متعبا يريد أن يستريح ليواصل هذا الشقاء من الصباح الباكر. فنحن فرطنا في تربية الولد، والزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء. فهذا ولد لم يملأه قيمة الوالد وتربية الوالد سيملأه أي شيء؟ يبقى يملأ التلفزيون. الولد يرى البنت وهي تعطي الولد تشكيل المحاضرات في الجامعة والوالد جالس، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الولد أن هذا ليس بعيب، لأنه لو كان عيبا لأنكره والده الذي يستقي منه القيم، فينطبع في صدره أن هذا من المعروف. فتبدأ البنت تنفذ ما تراه، ويبدأ الولد ينفذ ما يراه. أليست هذه الصورة التي تعرض التلفزيون ليل نهار ليل نهار؟ تجريء الزوجات على الرجل، أنا بكرهك، أنا بحتقرك، هو أنت راجل؟ وين اللي يرجى من هذا؟ أن تتجرأ المرأة على الرجل فتقول له نفس العبارات، كما يقولون الطبع كراء، طبع بيكره. وهذا له أصل أصيل، قاله عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طبع سراء، بدأوا يعلموا بعض. المرأة المهاجرة لا تستطيع أن تتكلم مع زوجها، ليه مسكتها على طول؟ ليه بيعاقب؟ ومنهم امرأة عمر بن الخطاب، قال فصفدت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني فتناولت قضيبا فضربتها وقلت أتراجعينني يا امرأة؟ قالت له ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ هذا طبع سراء برضه، يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني لست أنت أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولست أنا أقل من زوجاتي اللواتي يهجرنه، أنا ما هجرتك إنما راجعتك. فالمرأة المهاجرة ما تستنفذ، المرأة اللي المدنية بتاعت المدينة بقى في الحضر بتناقص وبتاع وتعترض، وأنا لي رأي ومش عارفين وبتاع. فالمرأة المهاجرة رأت هذه الصورة فبدأت تقلب كده على خوف من إيه؟ من زوجها. وده الطبع بيكره. لما المرأة بات له بيجي أنا بحتقرك أنت راجل أنت، وتقوم خطاله الباب ويطلع والراجل يقعد يعمل كده ومش عارف إيه. قال شوف، ما دي الصورة اللي بتعرض على طول، رجل دون، رجل ضعيف وامرأة قوية. كثيرا ما ترى هذه الصورة، لأن هذه الصورة بكل أسف الموجودة في بيوت الكبار، الموجودة في بيوت الكبار. أنا اشتغلت بقال 5 سنين، وكانت البقالة هذه في مدينة نصر، والموقع اللي كانت في البقالة موقع حساس، وفي حي المنطقة الأولى في مدينة نصر دي معروف أنها منطقة الناس الكبار. كنت والله أرى عجبا من العجب، عجبا من العجب لما يدخل رجل وامرأة. الرجل مهمته فقط يدفع وما ينبهاش إلا يا ماما. شوف الفلق ده فلق والله. مرة رجل وده كان أكثر رجل بقول يا ماما، رجل حالي 70 سنة والمرأة سنها حالي 25 سنة، لما يعود حاجة يا ماما زيت الدورة رفع. ماشي يا سيد، كان في أجمل زيت الدورة ولا على الرف نتعلق، خلاص وصل زيت الدورة العسل وصل. ايه هتقول له نزل كرتون؟ حاضر. شوف الاستخزاء. اما المرأة تنزل تشتري، المسلم بقى لا يعرض امرأته للسوق ابدا، المسلم الكريم لا يعرض امرأته للسوق، انما هو يقوم بكل تكاليف البيت، يصون امرأته ويصون ابنته، ده من مقتضى قوامته، من مقتضى قوامته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكلمة وبما أنفقوا حتى يظل الرجل محتفظا بقوامته من فوق لازم هو اللي يجيب. انت لو أعطيت امرأتك مثلا مصروف البيت وهي كل ما تحتاج شيء تحضره، أخذت منك بعض القوامة. أنت شغلتك إيه؟ يوم واحد في الشهر فقط تديني 400 أو 500 جنيه. يا أخي الكريم، عشان تفضل أنت لك القوامة لازم المرأة تكرر في اليوم 50 مرة عايزين عايزين عايزين. لما تفضل كل يوم تقول لك عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا، ده استقرار مستمر لك لا تستغني عنه. كل يوم 10-15 مرة أريد أريد أريد. وسمي الإنسان إسيانا لكثرة نسيانه. لما تدلها أول كل شهر المرتب خلاص ما بتقولكش عايزين أي حاجة، أنت مالكش ملازم 29 يوم. ده خطأ، لابد التذكار المستمر. ولذلك القرآن سمي مثالي لأن المعاني فيه بتثنى، وتجد المعنى الواحد والتذكير بالآخرة يكرر في القرآن كثيرا تقريبا بألفاظ متقاربة. والله عز وجل قادر على أن يتكلم بكلام جديد لا يكرر، لكن يكرر المعاني، تكرير المعاني أدعى لتثبيتها. فأنت لما تعطي المرأة اللي هي تروح تشتري خطأ عليه، هضم لقوامتك، اجعل هذا نشيدا على لسان المرأة إني أريد، هذا جزء من قوامتك. فجماعة الجهاد الذي صار فرض عين علينا الآن إعادة ذكر الله عز وجل وإعادة بهاء القرآن إلى الأسر. كلما قرأت آية نفس والفت نظر أولادك وامرأتك أنك ستفعل كذا، لأنك في مقام التعليم. لا تقل لا يعني هذا بيني وبين ربي، لا، أنت في مقام التعليم. إذا كنت في مقام التعليم اجهر. ابن عباس لما صلى الجنازة مرة قرأ الفاتحة وسورة وقرأها جهرا. طيب صلاة الجنازة سر ولا يقرأ فيها سورة، فقال ابن عباس أردت أن أعلمكم أنها سنة، أردت أن أعلمكم أنها سنة. يعني مثلا لو صرنا نحن في هذا المسجد وكل الناس لا يعرفون صلاة الجنازة كيف هي ولا ما يقرأ فيها، إذا في هذه الحالة يجوز لك أن تجهر بالقراءة في صلاة الجنازة إذا كانت تعليما. الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الصلاة جهرا، كبر وهلل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. كان ابن عباس غلام صغير يلعب خارج المسجد، اول ما يسمع التسبيح يعرف انهم خلصوا الصلاة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا وتعليما. وكذلك الصدقات حتى يعني تحض الناس على الصدقة يجوز لك ويستحب أن تجهر بالتصدق أمام الناس. فأنت إذا عنا لك معنى في القرآن أو رأيت رؤيا مثلا تبشر بخير أو مثلا قرأت القرآن فبكيت، لا تمسح دموع، اجعل امرأتك ترى هذا الدمع واجعل ولدك يرى دمعك. إنك في مقام التعليم، أنت لم ترائي أمام ولدك ولا امرأتك. لما المرأة ترك أنت باكي، ترك أنت تقرأ القرآن بخضوع وخشوع، تقول لها إني أخشى الله عز وجل، ما بتكونش ليه أخشى الموت مثلا. هذا مهم أنك أنت تظهر أمام هذه الأسرة تعلمها. الإمام أحمد بن حنبل قال لابنه يوما وقد رآه مقلا من الطعام، قال والله إني إذا ذكرت الموت لا أستطيع الأكل، يكاد الموت أن يقتلني، يكاد ذكر الموت أن يقتلني. يقول هذا الكلام لمن؟ يقول هذا الكلام لابنه، يوم ابنه يتعلم. العلماء الذين ذكر في سيرتهم كانوا بيبكوا، يعني الأوزاعي رحمه الله كان كثير السجود طويل السجود، إذا صلى بالليل طال سجوده، وكان كثير البكاء وافر الدمعة غزير العبرة. فأمه عهدت منه ذلك، فكان إذا نام ذهبت إلى المصلى وتحسست المصلى فترى البلل. وكان رحمه الله إذا خرج استحل وشدع أشفار عينيه حتى لا يظهر عليه أثر البكاء، وأمه كانت تعلم ذلك. مسروق ابن الأجدع كان يصلي حتى تتورم قدمه، وتجلس امرأته بجنبه وهو يقوم الليل تبكي رحمة له. فلا يضر هذا في مقام التعليم. إذا قرأنا آية من القرآن لابد من إظهار معناها وإظهار الخضوع وإظهار معانيها للمرأة، إظهار معانيها للولد. هذا هو الجهاد المتعين على الجماهير الآن، هذا الجهاد هو الطريق الوحيد إلى جهاد السنان، إلى جهاد السنان. إذا حاربنا بهذه السلة انتصرنا، لا يستطيع، لا يأخذ أعداؤنا منا ضحوة من نار. يعني يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل شراياه تسرى إلى الروم، وبعدين لما وصلته البشارة في آخر النهار فقال أمير المؤمنين منذ كم دخلتم؟ قالوا مثلا منذ ساعة. فبكى عمر بن الخطاب لما علم أن بدء القتال كان من الضحى ولم يفتح لهم إلا قبل الغروب، فبكى عمر وقال لا يثبت كفر أمام إيمان هذه المدة إلا بأمر أحدثتموه أو أحدثته أنا، إن الباطل كان زهوقا. زهوق، إن الباطل كان زهوقا، صفة أصلية في الباطل، زهوق، ملول، ضيق الصدر، لا يمكن يثبت بخلاف الحق. فحق باطل يقف أمام حق هذه المدة استطالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعزى ذلك لأمر إما أحدثوه وهو إشارة إلى معصية حدثت، أو أحدثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعبدنا وأولادنا وأن يمكن لنا في الأرض وأن يقينا شر. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. وفي الختام تقبلوا تحياتنا في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات جديدة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.